بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. أنا متركب من شعب، ليس هو التصديق فقط، وإنما هو إقرار متضمن للتصديق، وهو مع ذلك أيضا قول وعمل ويزيد وينقص. هذا الباب صريح في أن الحياء من الإيمان، أي من شعبه. والحياء قالوا خلق يحمل صاحبه على أن يحسن في ما يلزمه العمل به أو ما يقوم به من عمل، ويترك القبيح، يترك القبيح. والحياء من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. هذا الرجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقوله: إنك لا تستحي، وإن هذا الحياء قد أضر بك، ونحو ذلك من المعاني. فهو يعاتبه، وسبب العتاب هذا الحياء. قال: وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. طبعا هذا الحياء الذي يمنع صاحبه من فعل ما هو قبيح ويحمله على فعل ما هو حسن، حتى ربما ظن الناس أن هذا المستحي في تركه الانتقام لنفسه ونحو ذلك أنه جبان، وليس كذلك، وإنما لأجل حيائه يترك مثل هذه الأفعال طلبا للسلامة وبعدا عن المعاصي وطلبا للأجر عند الله جل وعلا. فهذا هو الحياء، هذا هو الحياء، وهو حياء نافع يحمل كما سبق على فعل ما هو حسن وعلى ترك ما هو قبيح. ومن الحياء أن يتقن الإنسان وأن يحسن في العمل. ذكر الراغب الأصفهاني أن الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. على كل، إلى آخر ما ذكر. على كل، فالحاصل إذن في هذا الحديث التنصيص على أن الحياء من الإيمان، وهذا يوافق ما سبق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان كما سبق. وهو صريح في أن الإيمان شعب، وتم للبخاري رحمه الله هذا الاستدلال. نعم، واصل. قال المصنف رحمه الله: باب فإيتام وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو رومي الحرمي بن عمارة أنه قال: حدثنا شعبة عن رافض بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. في هذه الترجمة، في هذا الباب، ترجم المصنف بآية من سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أي تابوا من الكفر والشرك، ولا تتم أو ولا تكون توبة إلا بترك الشرك والإقرار بالتوحيد. ولهذا أورد المصنف الحديث في هذا الباب، وسيأتي زيادة تبين لهم إن شاء الله. فإن تابوا يعني المشركين إذا تابوا من شركهم فأتوا بالتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فذكر أعمالا بجانب التوحيد، فهذا يفيد أن الأعمال داخلة في الإيمان. فذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالإنسان يكون مقيما للصلاة يأتي بها بشروطها بأركانها بواجباتها، يكون ملازما لها لا يتركها، وكذلك يؤتي الزكاة التي فرض الله عز وجل عليه. فإن أتوا بذلك فإنه لا يقاتلون، فلهذا قال فخلوا سبيلهم. وبالتالي إذا أتوا بما ذكر عصمت دماؤهم وأموالهم كما نص عليه في الحديث. إذن الباب يفيد أن الإيمان لا يقتصر فيه على التوحيد، وإنما لابد من العمل، وذكر العمل هنا أعني الصلاة والزكاة. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. لاحظ في هذا الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس، إلى غاية وهي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ففسر الحديث معنى قوله: فإن تابوا، تابوا من الشرك وأتوا بالتوحيد، لا بد من ترك الشرك والإتيان بالتوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يفسر لنا معنى قوله فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم، وذلك بترك مقاتلتهم وسبي نسائهم وأخذ أموالهم. أي فإذا فعلوا ما ذكر سابقا قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام. قال أهل العلم: الإنسان الذي يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه وقبل ذلك قد أقر بذلك فهذا هو المسلم. إذن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقر بكل ما جاء به مش فقط بما ذكر هنا. ولهذا في قوله إلا بحق الإسلام عام، بحيث أن الإنسان أو إن الإنسان قد يرتد ويخرج من الملة بغير هذه الأشياء المذكورة، بغير هذه الأشياء المذكورة. في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن من لم يأتي بهذه الأشياء المذكورة فيقاتل، لكن هذا العموم وقد خصص، فيخرج من كان له عهد أو أمان أو ذمة. يمكن أن يحمل على طريقة بعض أهل العلم: أمرت أن أقاتل المشركين، أمرت أن أقاتل الناس، أراد بهم أو أراد بهذا العام أراد خاصة وليس من باب العام الذي دخله التخصيص، بل هو عام أريد به الخصوص، أمر أن يقاتل المشركين حتى يأتوا بهذه الأشياء. طيب، ثم قال: وحسابهم على الله. إذن أورد المصنف هذا الحديث لتفسير ما ساق من آية وفيه الدلالة على أن هذه الأعمال من الإسلام ومن الإيمان, من الإسلام ومن الإيمان كما هو ظاهر واصل. قال المصنف رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل, لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, عن قول لا إله إلا الله. فقال: بمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل أنهما قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل, فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل. قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب من قال إن الإيمان هو العمل. من قال إن الإيمان هو العمل, وهذا قول أهل العلم هم أهل السنة والجماعة, فقالوا إن التصديق الذي معه الإقرار عمل, الاعتقاد عمل, قول اللسان عمل, وهكذا ما يفعل الإنسان بجوارحه عمل, كل هذا عمل. ولذلك في هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكتفى في الإيمان بالتصديق فقط, علما بأن نفس التصديق المتضمن للإذعان والانقياد والإقرار هو نوع من العمل. واستدل لذلك بما هو صريح مما أورد من آيات ومن حديث. أين الدليل على أن الإيمان عمل؟ قال: قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون, إذن هذه الجنة دخلها أهل الإيمان وقد أتوا بالإيمان بشعبه. هؤلاء سمي ما أتي به سمي عملا, سمي ما أتوا به عملا. بما كنتم تعملون دخل فيه أصل الدين والإيمان دخولا أوليا ولا بد. إذن قاموا بما أوجب الله عز وجل عليه وتركوا ما حرم الله عز وجل عليه. وأهل الإيمان كما سبق على درجات, منهم السابقون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم, كل هؤلاء أهل إيمان على تفاوتهم في دينهم وإيمانهم. على كل, إذن السبب الذي استحقوا به دخول الجنة هو عملهم, ومعلوم بداهة أنه لا بد أن يأتوا بأصل الإيمان, أعني الشهادتين, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان لهما حقوق وواجبات, وبالتالي سمي كل ما أتوا به سمي عمل, سمي عمل. قال: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, نقل عنهم أنه قول لا إله إلا الله, أي ما كانوا يعملون هو قولهم لا إله إلا الله, هو قولهم لا إله إلا الله. هذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, ونقل عن بعض التابعين, وإن تكلم بعضهم في أسانيد بعضهم كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ذكر ابن حجر قال: لكن الإسناد ضعيف, ونقل عن غيره وسكت. وعادة يقولون ابن حجر إذا سكت فكأن الخبر عنده حسن في شرحه على البخاري. طيب, يعني إذا لم ينص على التصحيح أو التضعيف. النووي رحمة الله عليه يقول الظاهر أن هذا أعم في قوله عما كانوا يعملون، ليس فقط قول لا إله إلا الله، بل يشمل لا إله إلا الله وغير ذلك. على كل، قول لا إله إلا الله تدخل دخولا أوليا في أعمالهم بلا شك، بل هذا هو أول ما يجب عليهم. وبالتالي فسر أهل العلم العمل هنا بقول لا إله إلا الله، فالقول إذن عمل، القول من العمل. وعليه يظهر أيضا أن الاعتقاد عمل، وقال أيضا، قال الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، أيضا يفسر بما سبق التنبيه عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، انتبه لصيغة السؤال، أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. فالإيمان بالله ورسوله جعله النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العمل. هذا الحديث يوضح لك وضوحا تاما أن الإيمان بالله ورسوله عمل. المصنف يقول باب من قال إن الإيمان هو العمل. إذن هؤلاء الذين فروا من إدخال العمل في مسمى الإيمان، فقل لهم نفس التصديق ونفس الاعتقاد أيضا سمي عمل، سمي عملا، وعليه فلا داعي لإنكار دخول غير هذا الاعتقاد في مسمى الإيمان بدعوى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لأن نفس الاعتقاد المضمن في الإيمان بالله ورسوله عمل كما نص عليه الحديث. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله عمل عده من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج نوع من العمل. طيب، هنا تكلم بعض أهل العلم لماذا قدم الجهاد على الحج، علما بأن الحج ركن من أركان الإسلام ومقدم على الجهاد. ذكر بعضهم فقال الحج نفعه قاصر على الحج نفسه بخلاف الجهاد، خلاف الجهاد، فمنفعة الجهاد في سبيل الله متعدية لصد عدوان المعتدين ولنشر دين الله جل وعلا. فإذن المنفعة متعدية في القتال، ولهذا قدم الجهاد هنا. يعني إذن ما وجه تقديم الحج على الجهاد؟ قال هذا الوجه. ذكر وجه آخر، قيل قدم الجهاد في سبيل الله لأن الحج إنما يجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، ولا يبعد أن يجب الجهاد مرات ومرات. الأصل لاحظ أنه فرض على الكفاية، لكن لا يبعد أن يجب عينا على الإنسان أكثر من مرة بحسب الحالة. يحكم على القتال بأنه واجب عيني. على كل، الحديث صريح في أن الإيمان بالله ورسوله أفضل العمل، أفضل العمل. الخلاصة يا إخوة في هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، فوجب أن يكون في الشرع أيضا بمعنى التصديق، والعمل ليس تصديقا، وعليه فلا يدخل في الإيمان. بيّن له المصنف أن الشارع سمى الإيمان بالله ورسوله عملا، جعل الإيمان بالله ورسوله عملا، بل جعل ذلك أفضل الأعمال. فالقول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان مخالف للشرع، مخالف للشرع، كما أنه مخالف للغة، وقد تقدم بيان ذلك في درس مضى. نواصل. قال المصنف رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان أنه قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبر رهبا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو معجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن عبد الزهري عن الزهري. قبل الكلام عن هذا الباب، ذكر أهل العلم فائدة في الحديث الذي تقدم ذكره لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، ذكر الإيمان بالله ورسوله، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر الحج المبرور. قال بعض أهل العلم: هذه الرواية تعددت، بل وفي مناسبات أخرى قد يذكر النبي عليه الصلاة والسلام غير ما ذكر على هذا الترتيب، أي في مسألة الجهاد والحج ونحو ذلك، فقد يذكر بر الوالدين، وقد يبدأ بالصلاة في موضع ثم يذكر البر ثم يذكر الجهاد إلى آخره. فقالوا: ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال لا يذكر بعض تلك الأمور لعلم السامعين بها، أو ينزل ذلك على أحوال، على أحوال وعلى ما يحتاجه بعض الناس أكثر من بعض، لا على الترتيب في نفس الأمر. طيب، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. طبعا الجواب واضح، يعني أن ذلك لا ينفع صاحبه. إذا كان الإسلام، إذا لم يكن على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني لم يكن هنالك إيمان في القلب، لم يكن هنالك إيمان في القلب، وإنما تظاهر الإنسان بالإسلام، فعندئذ كأن المصنف يقول لم ينتفع به الإنسان في الآخرة. صحيح، في أحكام الدنيا يعامل بحسب ما ظهر منه فيعد مسلما، لكن لا ينفعه هذا الإسلام الذي تظاهر به دون أن يكون هنالك إيمان في القلب. قال: لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. ظاهر صنيع البخاري أن الأعراب المذكورين في آية الحجرات لم يكن معهم إيمان قط، لم يكن معهم إيمان قط، خاصة هو قد بوب بقوله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن بهذا يرى البخاري وطائف من أهل العلم من أهل السنة أن هؤلاء الأعراب منافقون ليسوا بمؤمنين، ونازع في ذلك الأكثر، أكثر أهل العلم قالوا ليس كما يعني ذهب إليه بعض، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يبدو لي في أضواء البيان انتصر لقول البخاري، كأنه انتصر لقول البخاري، فيرى أن هؤلاء الأعراب من جملة المنافقين. ولكن ذهب الأكثر من أهل العلم من أهل السنة إلى أن الإيمان المنفي عنهم هنا هو كماله، وكمال الإيمان الواجب، ولكن معهم قدر من الإيمان صح به إسلامهم. إذن يقول لو كان الإسلام على الحقيقة فهو المذكور في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما ظاهرا دون الباطن، بل لا بد أن يكون إسلامه في الباطن والظاهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه، يعني به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. أعطى رهطا، قالوا الرهط الرجال من 3 إلى 10، وربما أطلق على القبيلة رهط فلان أو رهط بني فلان ونحو ذلك. المهم هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وترك بعض الأنصار، ما أعطى. يقول سعد هذا الذي لم يعطى هو أعجبهم إليه، وعادة الإنسان أن يتكلم في مثل هذه الأحوال. فقلت القائل سعد يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، يعني لما لم تعطه وأعطيت هؤلاء؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أقسم بالله كأنه يشفع له ويحب أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلما، كان يريد أن ينبهه وأن يقول له لو عدلت واكتفيت بقولك مسلم. هنا قال بعضهم لعل الرجل كان يعني ليس كما يقال عنه إنه مؤمن ظاهرا وباطنا أو مسلم ظاهرا وباطنا، لكن هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا لدلالة آخر الحديث على ذلك كما سيأتي. قال سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، كأنه كره أن يقول ذلك خوف التزكية، لا على أن الرجل ليس بمؤمن وأن يتحفظ الإنسان. قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. لاحظ قال وغيره أحب إلي منه، قالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على أن ذلك الرجل خير من هؤلاء، ولذلك هو مسلم ظاهرا وباطنا، بل هو خير من هؤلاء دينا وإيمانا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه يعطي أقواما يتألفهم بما يعطيهم، ولهذا قال خشية أن يكبه الله في النار، أن يعطي من يعطي حتى لا ينصرف إذا لم يعطى ويكون سببا لانتكاسته وردته أو نحو ذلك من الأعمال التي تكون سببا لدخول النار، أن يكب في النار، أن يرمى في النار إلى آخره. إذن لا بد من إسلام معه إيمان في الباطن، وأنت تتعامل مع الناس بحسب ما يظهر لك مع إحسان الظن ورجاء الخير للمحسنين، فنحبهم ونرجو لهم خيرا، كما يخاف الإنسان على المسيئين ولا يقنطهم من رحمة الله ولا يدخلهم نارا يخاف عليهم. نعم. إذا لاحظ هنا العدول عن لفظ مؤمن إلى مسلم خشية التزكية، خشية التزكية. وفيه أيضا أن الإسلام لا بد معه من إيمان في الباطن ليصح ذلك الإسلام، ليصح ذلك الإسلام. طيب، ألا يكون هذا مشكلا بالنسبة للبخاري وغيره ممن يرى أن الإيمان مرادف للإسلام؟ طبعا عن الطريقة التي فسر بها الآية لا يشكل أبدا، الطريقة التي فسر بها الآية لا يشكل، لأنه يمكن أن يقول أو مسلم أو مسلما، إذن اختر القول بأنه مسلم ودعك عما في الباطن، عما في الباطن، لأن لفظ الإسلام يمكن أن يمشي لغة ويعتبر شرعا في أحكام الدنيا إذا كان صاحبه لم يكن على إيمان في الباطن وإسلام في الباطن. وعليه فللبخاري أن يقول الإسلام الشرعي هو هو الإيمان، الإسلام الشرعي هو الإيمان بلا فرق. وسبق التنبيه على شيء من ذلك، لكن الحاصل أن الناس أيضا في هذا الحديث وما ذكر من الآية أن الناس يتفاضلون في إسلامهم وإيمانهم، يتفاضلون في إسلامهم وفي إيمانهم، كما هو ظاهر من الأدلة التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في الباب. نعم. وصل. قال المصنف رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام. فقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأخلاق. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تقرن الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب، هنا قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء السلام من الإسلام، تقدم معنا أيضا باب في إطعام الطعام وأنه من الإيمان، فإفشاء السلام كذلك من الإسلام للنص في هذا الموضع. والإسلام هو الدين وهو الإيمان، إذن فالإيمان متركب من شعب، الإيمان متركب من شعب. فقط هنا أذكر إلى اختيار الأكثر من أهل العلم في مسألة الترادف بين الإسلام والإيمان، هو الذي اختاره غير واحد من أهل التحقيق، أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، يعنون الإسلام المعتبر شرعا، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه أعمال الإسلام. فإذا اقترنا في الذكر قالوا فالإسلام يطلق على أعمال الظاهر والإيمان على أعمال الباطن، على أعمال الباطن. قالوا: حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه على صورة رجل وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بما هو ظاهر من الأعمال، ونص له على أصول الإسلام، ولما ذكر الإيمان ذكر ما هو باطن. إذن إذا ذكر معا فالإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن، هذا الذي اختاره غير واحد لكن هذا لا يعني وجود تداخل بينهما في الأعمال ونحو ذلك، هذا لا ينفي، وهذا هو التحقيق إن شاء الله. فالشاهد هنا إفشاء السرع من الإسلام، إذن فهو من الإيمان ومن شعبه. هل يمكن أن نقول كأن البخاري لما ذكر من قبل أن الإيمان شعب فبدأ يذكر شعبها شيئا فشيئا؟ يمكن أن يقال ذلك، وسبق التنبيه إلى طريقة بعض أهل العلم في عد شعب الإيمان وقرئ ذلك سابقا. قال: وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. محل الشاهد في قوله وبذل السلام للعالم، ويوافق الترجمة باب إفشاء السلام من الإسلام. ولاحظ يقول فقد جمع الإيمان، هذا يمشي على طريقة من يطلق فيقول الإسلام هو الإيمان، وكون يعبر في الباب إفشاء السلام من الإسلام ثم ينقل أثرا ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، فهذا غير مشكل بالنسبة لمن يقول الإيمان هو الإسلام، وغير مشكل أيضا بمن يقول ليس مترادفين، ليس مترادفين، لأنه يمكن أن يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر فلا إشكال. طيب، المقصود بقوله أو بتسميته القائل هنا وقال عمار هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين. يقول ابن حجر: وأثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، قال: وراه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة والزهير بن معاوية وغيرهما، كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار، ولفظ شعبة: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وهو بالمعنى. وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه من الأعرابي في معجمي عن محمد بن الصباح الصنعاني، ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا، واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ. قال ابن حجر: قلت هو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بآخرة أو بآخرة، وسمعه عليه منه في حال تغيره، إلا أن مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. طيب، وطلنا يعني هذه القراءة لمعرفة حال الإسناد، لمعرفة حال الإسناد، فهو على كل فيه نوع ضعف، ولكن كأن ابن حجر يستحسنه في ظاهر كلامه أو يحسنه، ويرى أنه في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي. ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال: من جمعهن فقد جمع الإيمان، وفي لفظ فقد استكمل الإيمان، إذن معه إيمان أصل غير هذه الأشياء المذكورة. يعني لا تعتقد أن الثلاثة هي وحدها الإيمان، معروف بداهة أنه لا بد من أصول قبل ذلك. طيب، يقول في قوله الأول: الإنصاف من نفسك. قال ابن حجر: لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. يعني يمكن بهذا التفسير يمكن أن نقول: ما وجه كونه قد جمع الإيمان كله؟ لأن الإنصاف من النفس يقتضي القيام بكل ما أوجب وترك كل ما نهى عنه، هذا هو معنى الإنصاف من النفس. وأما بذل السلام قالوا فيتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ويحمل على التآلف والتحابب ونحو ذلك. والإنفاق من الإقتار، الإقتار قد يعنى به الفقر، يعني الإنسان مع فقره ينفق، مع حاجته إلى المال ينفق. فالحاصل الإنسان يبذل المال مع حبه له، مع حاجته إليه، فهذا دليل الإيمان. قال بعد ذلك مسندا: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ إذن فالإسلام متركب من أعمال كثيرة، ولهذا قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقرأ السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، دافعه في ذلك أخوة الدين والإيمان والرغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر. لا يسلم فقط على من يعرف، وإنما يسلم على من يعرف ومن لا يعرف من أهل الإسلام والإيمان. الحديث صريح في أن الإسلام متركب من أعمال كثيرة ومن شعب، وأن من شعبه إطعام الطعام والتسليم على المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كفران العشير وكفره دون كفر. فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. قيل: ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الانسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت: ما رايت منك خيرا قط. باب كفران العشير وكفر دون كفر. يمكن أن يقال في مثل هذه الترجمة بيان أن ترك هذه الأشياء من الإيمان، ويمكن أيضا أن يكون في ذلك رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأنه قد يطلق الكفر أو يقال هذا كفر ولا يقصد منه الخروج من الملة، وفيه الدلالة أيضا على أن الذنوب التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي لا تخرج من الملة، ولا تزيل وصف الإسلام والإيمان بالكلية، حتى لو نفي الإيمان فيقصد نفي كماله الواجب لا على أنه منفي كله. ولهذا كان أهل العلم يقولون عن هذا الذي يرتكبه شيئا من المحرمات إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الاسم الكامل فيقال المؤمن، لا يقال هذا الكلام المؤمن، لأن هذا الاسم إذا أطلق هذا الإطلاق وعرف هذا التعريف فإنه يشمل شعب الإيمان خاصة اللازمة الواجبة. إذا قيل المؤمن أي هو الذي أتى بما يجب عليه وترك ما نهي عنه، حتى لو وقع في بعض الذنب قد تاب منه فهو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ولذلك لا يطلقون هذا اللفظ على الإنسان خاصة صاحب المعاصي، وإن لم يعلموا معصية تركوا ذلك خشية التزكية، وفي نفس اللحظة إذا رأوا مرتكبا للذنوب التي لا تبلغ درجة الشرك الأكبر ونحو ذلك فهذا لا يسلب عنه الإيمان كله ولا يقول إنه كافر. قال: فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى حديث آت في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي الراجع 304 304 يمكن يراجع، قال المصنف حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكثرن قيل أيكثرن بالله قال يكثرن العشير ويكثرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طيب لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه أري النار ورأى أكثر أهلها النساء وبين سبب ذلك قال يكفرن. سئل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. المقصود من العشير هنا الزوج ولم يذكر معاصي أخرى غير هذا. قالوا في ذلك لطيفة وهي إذا قرنت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكأنه ينبه إلى عظيم حق الزوج، وينبه أيضا بناء على هذا المذكور أن المرأة إذا كانت تكفر إحسان زوجها وتكفر العشير فإن أخطأ مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط قالوا هذا يدل على تهاونها في حق الله جل وعلا، يدل على تهاونها في حق الله جل وعلا. طيب إذن في هذا الحديث بيان أن من الإيمان ترك الذنوب، وفيه أيضا فائدة أخرى وهي أن المعاصي التي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر ودون النفاق الاعتقادي لا تخلي الإنسان من الدين والإيمان. المصنف لما قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لما خطب الرجال عاد ثم خطب النساء فكان مما قال لهن أريتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، تكثرن اللعن وتكثرن العشير. إذن ذاك حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي برقم 304، وهنا أشار أو أسند حديث ابن عباس في هذا الباب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن أي يكفرن العشير، ولم يقل يكفرن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم بداهة أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو دون كفر بسم الكفر الأكبر، ولهذا نص البخاري على ذلك وكفر دون كفر، وسأتي له أنه أيضا يوجد نفاق اعتقادي ونفاق عملي ونحو ذلك مما سأتي له إن شاء الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إشارة إلى شيء إلى ما يستدفع به الشر والذنوب والمعاصي، فوعظهن الرسول عليه الصلاة والسلام ولما ذكر لهن أنهن أكثر أهل النار في هذا التحذير من هذه المعاصي ثم حثهن على الصدقة، حثهن على الصدقة فإن الحسنات تذهب تلك السيئات. إذا ذكر لهن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر على سبيل التحذير والنهي عن ذلك، وأيضا ذكر لهن عليه الصلاة والسلام ما يكفر به الذنب، ما يكفر به الذنب أو ما يرجى أن ترجح به الحسنات، وفي هذا الدلالة على أن ذلك الكفر كفر دون كفر ليس بمخرج عن الملة. واصل. قال المصنف رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها في ارتكابها إلا الشرك، إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرؤم فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة عن عاصم الأكثر عن المعروف بن سويد أنه قال لقيت أبا ذر بالقبلة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك فرق في كجاهلية إخوانكم فوركم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يرغبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هنا يقول البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها أي صاحب تلك المعاصي بارتكابها إلا بالشرك. هذه الترجمة صريحة في الرد على الخوارج والمعتزلة أيضا. وعليه فيمكن أن يفهم أن ما سبق يكون مشابها لهذا باب كفر العشير وكفر دون كفر. فالمعاصي من أمر الجاهلية والإنسان قد توجد فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية أو توجد فيه أعمال هي من أعمال الكفار والإنسان بناقي له عن الملة، فهذا رد صريح على هؤلاء الذين أخرجوا العصاة بمجرد الوقوع في الذنب عن الملة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المقول له ذلك؟ المقول له من أصدق الناس لهجة ودينا وإيمانا هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه سب غلاما له وقال له يا ابن السوداء كما جاء مفسرا، قال عيرته بأمه. والرجل الكبير صاحب الدين والإيمان قد يكون لغضب قد يقول ما لا ينبغي ويوفق إلى الرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا. على كل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، مع صدق إيمانه ودينه وصدق لهجته. هل يمكن للخوارج أن يقول إن أبا ذر خرج من الإسلام بذلك؟ الإجابة واضحة، لا يمكن أن يقولوا ذلك. إذن هذه المعاصي من أمر الجاهلية لا تزيل اسم الإيمان عن صاحب الإيمان، وبالتالي لا يكفر بارتكابها ارتكاب المجرد، إنما يكفر بما جاء النص أنه ناقل من الملة. ولهذا قال إلا بالشرك، إلا بالشرك، على طريقة بعض أهل العلم يرى الترادف بين الكفر والشرك فيقول الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، يقول بلا يوجد، لا لا يوجد فرق. وبعضهم يقول لا، بينهما نوع فرق، فالكفر قد يكون جحدا للنبوة وإن لم يكن شركا بالله، وقد يكون إعراضا، وقد يكون بنفاق ونحو ذلك، فجعلوا الكفر أعم، جعل الكفر أعم من الشرك. قالوا والدليل على هذا التفريق نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على الكافرين فدل على نوع تغاير بينهما. ومن قال الشرك هو الكفر أيضا استدل بنصوص أخرى كقول الله جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمع وجود هذا الشرك أو الذي قاموا به الشرك وصفهم بالكفر، قالوا فلولا أن الشرك مرادف للكفر لما قال إنه لا يفلح الكافرون، فقالوا بالترادف. صحيح يا إخوة، يمكن أن يقال الكافر فيه نوع شرك، أو يمكن أن يقول الإنسان مشرك بالله جل وعلا، اتخذ مع الله الند وهو مع ذلك عنده ما يكفر به من أنواع أخرى من الكفر. أهل الكتاب يمكن أن يقال عنهم مشركون باعتبار أي هذا الشرك الموجود فيهم مقيد، أما الشرك على الإطلاق فيبدو أنه يوجد فرق بينه وبين الكفر. ومن أظهر ما يدل على ذلك ما ذكر من العطف، وأن الله أباح التزوج بالكتابية الكافرة مع أنه حرم التزوج من المشركة، فدل على الفرق بينهما. على كل، لكن كما سبق لا يمتنع أن يطلق على الكفر شرك وعلى الشرك كفر وعليه. أورد المصنف هنا ما يفيد أن المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها إلا إذا أتى بما يخرجه عن الملة. الدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية من سورة النساء في حق من مات على ذنبه، لا يقال إنها في حق كل إنسان كان تاب أو لم يتب. لماذا؟ لا يمكن أن ندرج في الآية من تاب، لأن من تاب باتفاق قبل موته يتوب الله عز وجل عليه، لا نزاع بين الناس في هذه المسألة. والقرآن والسنة في الدلالة على ذلك واضحة جلية لا خفاء بها، كقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوة لنا مؤمنين ليسوا بكافرين. فإن تابوا أي من الكفر والشرك. وقال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعليه فالأدلة الصريحة في قبول توبة من تاب من الكفر والشرك. وعليه فلما قال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به تعين حمله على من مات على هذا الشرك، على من مات على هذا الشرك. إذن الآية في حق من مات على ذنبه، فإن كان الذنب الذي مات عليه شركا أكبر فهذا محل اتفاق أنه لا يغفر له، يبقى ما دون ذلك. فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أيضا صريح في أن تلك الذنوب ليس بمخرج عن الملة، لأنها لو كانت مخرجة عن الملة لما وعد بالمغفرة مقيدا للمشيئة، ولكانت داخلة في عموم ما سبق لا يغفر. فلما بين أنه قد يغفرها دل على أنها ليست مخرجة من الملة وليست من الكفر الأكبر، وليست من الكفر الأكبر. قال أهل العلم وفي قوله ويغفر ما دون ذلك رد على الوعيدية للخوارج والمعتزلة، وفي قوله لمن يشاء دليل على أن بعض أهل المعاصي يدخل النار لا يغفر له، ففيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ففي هذه الآية الدلالة الصريحة على تضرر صاحب المعصية المسلم الذي معه شيء من الإيمان دليل على تضرره بتلك المعصية وقد لا يغفر له وقد يعذب. إذن المعصية تضر صاحبها ولو كان مسلم مؤمنا، كما بل هذا هو الذي نتكلم عنه ونحن بصدده. ولكن اتفق أهل السنة على أن من دخل النار من العصاة لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. والرد على الوعيدية ظهر، لأن الوعيدية من خارج المعتزلة يقولون صاحب المعصية الذي مات على ذنبه يدخل النار ولا يخرج منها قط، وهذا عرض لأنه ابتداء قد لا يدخل، وإن دخل فاتفق أهل السنة على أنه لا يخلد في النار. إذن المعاصي هي من أمر الجاهلية، هي من أمر الجاهلية. وإذا وصف شخص بأنه فيه جاهلية فيه جاهلية فهذا لا يفيد كفره ولا خروجه من الملة. وفي قول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ما يفيد هذه الحقيقة بجلاء لا تخفى على من له دين، لأن أبا ذر رضي الله عنه من خير الناس، من خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع هذه المقالة لم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من الملة، وقد قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا ليس بمخرج عن الملة. ولعلنا إن شاء الله زيادة على ما سبق في الباب التالي وما بعده إن شاء الله نذكر أدلة أخرى ذكرها أهل العلم في عدم خروج العصاة بمعصيتهم من الإيمان ما داموا على أصل الدين والإيمان. نتوقف عند هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.